العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. إذا قيل العاذر هذا لفظ أعم، يعني لا يختص بمن لم يكفر المشركين، ومن لم يكفر المشركين هذا وصف أخص، فينتبه لهذا. إذا قيل العاذر ليس معناه أنه عذر من لم يكفر تارك الصلاة، هذا ليس بداخل، لأن المسألة فيها خلاف عند المتأخرين. حينئذ من عذر، نحن نكفر تارك الصلاة، ومن لم يكفر نعذره أو لا نعذره؟ إذا نحن صرنا من الذين يعذرون بالتأويل والخطأ، لكنه ليس مراد هنا، وإنما المراد من لم يكفر المشركين. ولذلك التعبير الأدق أن يقال من لم يكفر المشركين، وقد نقول العاذر بناء على الاصطلاح والعرف الذي اشتهر، عاذر في مسائل الشرك حينئذ يتقيد به بهذا الوصف. فلا يقاس على كلام من لم يكفر غير المشركين، هذه مسألة أخرى، قد يكون ثم عذر، ثم تأويل سائر، ثم خطأ إلى آخره، فهي قابلة للنظر. أما مسألتنا فهي عابد الصنم، من جعل لله ندا وحكم له بالإسلام ظاهرا وباطنا، وقد يجعل ذلك أصلا مطردا، حينئذ نحكم عليه بالكفر.